الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أيها الأكارم، يا أشبال العقيدة وأبناء الموحدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أحمد الله جل وعلا، ثم أثني الشكر جزيلا مضاعفا لفضيلة الشيخ الأستاذ عبد الرحمن الدميجي، مدير هذه المؤسسة التعليمية المباركة، وأشكر وكلاءه الأكارم وكافة المدرسين، وأشكركم جميعا أيها الإخوة الطلاب على حسن إنصاتكم واستماعكم. وإن كان لي من كلمة أقولها لكم، فقبل أن أقول ما أريد، إنني أفترض في كل واحد منكم عقلا وافرا، وأفترض في كل شاب منكم شخصية مستقلة متميزة، وهذا ما نريد أن نتحدث عنه اليوم. نحن نتكلم مع شباب يفهمون العبارة ويدركون الإشارة ويميزون الشر من الخير والحق من الباطل والصواب من الخطأ والضلالة من الهدى. ولعلي أغبطكم أنكم في هذه المدرسة بين جملة من الأساتذة الذين أكرمهم الله بالاستقامة والصلاح، وقد عاش كثير من أبناء المسلمين يجدون مدرسا لا يعرف الصلاة ولا يشهد لله طرفة عين، ويشكو كثير من أبناء المسلمين من مدرسين ليسوا بقدوة في معاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم. أما نحن وإياكم، فالواحد منا يرى الأستاذ يتقدمه في المسجد، ويرى الأستاذ يسابقه في صلاة التراويح، ويرى الأستاذ أسوته وقدوته في المعاملة وطيب الخلق ولين الجانب، فهنيئا لكم بهذا. ولعل هذا هو الأمر الذي صنع من شخصياتكم شخصية تشعر بالاستقلالية. ولندخل الآن في صميم الموضوع. أيها الإخوة ركزوا معي قليلا، أيها الشباب ركزوا معي قليلا. الآن بماذا تفسرون الظاهرة التي نجدها عند بعض الشباب يوم أن ترى الواحد منهم يقص شعره بطريقة غريبة يقلد فيها كافرا من الكفار، وتجده يلبس لباسا سواء كان بنطلون أو ترينج أو فانيلة معينة، وربما هذه الفانيلة كانها بيز، تعرفون البيز؟ يعني بعض الشباب تلقاه يلبس فانيلة فيها 50 شكل وقطعة ولون، وزيادة على ذلك تجد هذا الشاب يمكن عنده ديدسن، أو مو عيب اللي عنده ديدسن، اللي عنده ديدسن أحسن من اللي يمشي حافي، فربما عنده داتسن مثلا أو سوبر على اصطلاح الشباب، وتجد حاط له كيسين رمل وقاعد رايح جاي رايح جاي قدام الشباب، وبالذات قدام مدارس البنات ويمين ويسار. بماذا تفسرون تصرفات هذا الشاب؟ بماذا يعني ألا تظنون أو ألستم معي أن هذا الشاب الذي قص شعره بهذه الطريقة ولبس هذه الفنيلة الغريبة ذات الألوان المختلفة وأخذ يجوب الطرقات ذاهبا وآيبا، ألا تفسرون يا شباب أن ذلك المسكين يظن أن هذا مظهر يفتخر به ويعتز به ويشخص به إن صحت العبارة، أو كما يقولون يشخص به بين الغادين والرائحين، وهذا شأن كل إنسان عنده شيء يفتخر به تجد هذا سلوكه وتصرفه. يعني الإنسان اللي عنده سيكل الكفر القدامي من السم والثاني ما فيه إلا جنب، وعنده في نفس الوقت سيارة جميلة، بماذا يفتخر أن يخرج أمام الناس؟ تجدونه يفتخر أن يخرج بسيارته الجميلة، ولا تتصورون يلبس البشت ويضبط الغترة وكل شيء يطلع يسوق هالسيكل؟ طبعا هذا غير طبيعي اطلاقا، لانه يجد ان اثمن ما يملك هذه السيارة التي هي اثمن من هذا السيكل الخربان، ولذلك تجده يظهر بها امام الناس، تجده يظهر بهذا امام الناس. اذا فكل يظهر امام الناس بما يفتخر به ويعتز به، فالذي يعتز بقصة غربية في شعره يقلد فيها مايكل جاكسون، ولا يقلد فيها مجنون من المجانين، ولا يقلد فيها الجحش هذا مارادونا، أو يقلد فيها أي إنسان من الفنانين أو المطربين أو السخفاء أو التافهين، تجد يقلد مثل لبسه وشخصيته وطريقته ويخرج أمام الناس لأنه أعجب بذاك، أعجب بالفنان أو اللاعب أو الممثل، فأخذ يظهر هذا الإعجاب لكي ينال حظا من انبهار الناس به وإعجابهم. وكذلك الذي تجد يلبس هذه الفانيلة، والعجيب بعض الفنايل شباب تجدون عليها عبارات غريبة وقبيحة وسخيفة جدا. من تقريبا 5 أيام أو 7 أيام كنت مريت محل ملابس رياضية، أبغى أشتري لولدي الصغير ترينج والبوت زي ما يقولون، عاد أديداس ولا بوما ما هي مشكلة. المهم وجدت أشكال وألوان من الفنايل، فنيلة عليها صورة عفريت، وفنيلة مكتوب فيها After all this year I'm still you love you، يعني بعد هذه السنين أنا لا أزال أحبك. وبعد أعيدها، طيب معليش أخاف مدرس الإنجليزي عاد يقول لا أنت تعلم في الطلاب، يقول أيام يعني أنا بعد تلك السنين after all these years I'm still يعني أنا لا أزال I love you لا أزال أحبك. يعني هذه الكلمة التي يلبسها كثير من الشباب ويشخص بهذه الفنيلة كما قلت لكم ذات 40 رقعة أو 50 لون ويشخص فيها لابسها، الآن أصبح شيء طبيعي عند بعض الشباب أنه يروح ويجي في الشوارع وقدام الناس، يعني ما يلبس الترينج والفنيلة المرقعة هذه بين زملائه الخاصين أو شلة التافهين، لا، تجد يشخص بها في الشارع وأمام الناس، وربما يقف عند باب المدرسة وبعد العصر يتجول بسيارته أو بسيكله أو يقف في الشارع بهذا. إذن فهو يشعر أن هذه العبارة يمثل شيئا يعتز به ويفتخر به ويريد ان يبين للناس. وفنايل اخرى عليها اشياء الى درجة بعض عليها بشيء يشبه الصليب. فمسكت صاحب المحل وقلت يا اخي الكريم انت مسلم؟ ما لا اشك في هذا، قال نعم مسلم ومن اسرة طيبة ومسلمة. قلت طيب ليش تبيع هذه الاشياء؟ قال لي انا اغلب الشباب يشترون الحاجات هذه. طبعا لا يجوز لصاحب المحل ان يبيع للناس ما يشتهون اذا كان يضرهم ويفسدهم او يفسدهم، لكن السؤال لماذا الشباب يقبلون على هذا النوع؟ والعجيب ان سعر الفنيلة غالي، يعني تجدها فنيلة ب30 ريال ب40 ريال وهي ما تسوى 7 إلا 4، لكن نتيجة لإقبال الشباب الذين لا عقل لهم ولا حظ لهم من تفكيرهم، يعني تجد الواحد يحمل رأس، لو تقطع رأس أحد الشباب وتوزنه في الميزان طلع رأس 3 كيلو، لكن 3 كيلو ما فيها إلا فول وغباء، يعني هذا العقل لا ينفع صاحبه أبدا. طبعا ولست بهذا أحذركم من أكل الفول، فالفول هو بروتين الفقراء كما يقال، اللي ما عنده لحم يأكل فول وسوى سوى ما فيش، واسأل أستاذ العلوم أو المواد اللي درسكم هذه يعلمكم بالقضية. فالحاصل إذا الآن كم عندي من شاب؟ تقريبا 600 طالب اللي في الصالة واللي في الممر، كل واحد فوق رأس فوق جسمه رأس، وكل واحد منكم في كل رأس مخ ومخيخ وإبصار وحواس وقدرات. فالآن الغبي فينا الذي لا يستخدم عقله، القرد الذي يقلد هو الذي يقلد الآخرين ولا يستخدم عقله، التافه الرخيص هو الذي يفعل ما يفعل الناس بدون قناعة. ولذلك لو أردنا أن نطبق هذه المقاييس وجدنا عندنا قرود كثيرة وعندنا ببغاوات كثيرة. الببغاء هي التي تقلد ما لا تعرف، تقلد ما لا تعرف. بالمناسبة الكلام على الببغاوات، في واحد اشترى له ببغاء وحطه في الصالة، فإذا مر صاحب البيت في الصالة قال الببغاء بكم ذا يا ولد بكم ذا يا ولد، فاستغرب هو، قال صاحب المحل وش ذا بكم ذا يا ولد، يعني الببغاء ما يعرف إلا الكلمة، قال لي أنا الببغاء موجود في واجهة المحل، ومن جاء وقف قدام الببغاء قال بكم ذا يا ولد، والببغاء حفظ نفس الكلمة وأخذ يرددها. فكثير من الشباب ببغاء من حيث لا يدري، يعني يقلد شيئا والله لا يعرف. وبعض الشباب يفعل منكر ويرتكب معصية ويقارب حرام، والله بعضهم لا يعرف ماذا يفعل، ولكن فعلا لأن ببغاء يقلد. مثال على ذلك، شاب عمره تقريبا او مرا يعني شاب من الشباب الناشئين عمره تقريبا 13 سنة او قل 16 سنة، وتلقى الرجال شايف نفسه إنسان آخر وحتى يثبت رجولته تلقاه يشيل بكة الدخان في جيبه. هو يشعر أنه ناقص، ويشعر المسكين ذلك الشاب اللي عمره 13 أو 17 أو 20 يشعر أنه ناقص، ولأجل أن يكمل النقص ويزين صورته كما يعتقد يشيل بكت. فتسأله تقول له يا فلان ليش تدخن؟ قال والله يا أخي مزاج، والواحد لازم يفكر عشان يدخن، وما يعرف أو لازم يدخن عشان يفكر وهلم جرى. والعجيب لو تسأله وش يفكر فيه تلقاه يقول لك يفكر لك في حاجة تافهة، في حاجة سخيفة، في حاجة ما تسوى. وربما بعضهم يفكر في أمور لا تليق وعيب من الإنسان يتكلم فيها. وزيادة على ذلك تجد هذا الشاب لم يدخن إلا من شهر أو من أسبوع أو من شهرين، فتقول له يا فلان ليه؟ طيب يعني أنت الآن لك شهرين تدخن وشفت ما في نتيجة، بالعكس الآن أصبح لون وجهك شاحب، وأصبح اللي حولك ينفر منك، وأصبح خشيتك سنها شكمان تدسن ما عاد بها طبيعية، يعني فمك تغير وبراطمك تغيرت وشفايفك تغيرت ووجهك وعيونك ما عاد بك طبيعي. يقول والله يا أخي ما أقدر أبطلها أبدا أبدا أبدا، وكأن الرجال يدخل له 20 أو 50 سنة. اللهم إلا يشعر أنه ناقص، وعلشان يطلع قدام الناس يطلع الولاعة ويطلع سيجارة ويحطها في خشيته، جعل خشيته المدق، وعشان يظهر أمام هؤلاء أن شخصية يطلع السيجارة يمكن ماسكها مقلوبة، يعني قاعد يمص القطف والثاني برا. فهذه مشكلة يا أخواني يا شباب يا أبنائي، هذه مشكلة عندنا شباب، كل واحد فوق جسمه رأس، لكن هذا الرأس رغم وزنه 3 كيلو لكن ليس في هذا الرأس أدنى قطعة من تفكير. إيش عند شباب الحارة بسوي زيهم؟ البسوا فنايل كلها صور وكلام فارغة بلبس زيهم، البسوا بنطلونات مرقعة بلبس زيهم، يفحطون بطلع أفحط معهم، يقفون للنساء أو البنات عند مدرسة البنات بسوي زيهم، يسمعون أغاني نبيل ضريط وشعيل ورابح تبن وفلان والأحسائي والخامس والعاشر وبس. وتجد بعضهم يقفل الجزاز والعرق يقطر، السيارة ما فيها مكيف بس يدعي أنها مكيف، يقول كذا ومشغل أغنية وقاعد يتسمعها، ويظن المسكين أن الناس تنظر إليه نظرة. يعني أنا والله يا شباب إني أدرس نفسية كثير من الشباب من خلال معاشرة، من خلال تجربة، من خلال مقابلة. ربما جاء بعضهم مجموعة وجلست معهم في المسجد ولا يظن أن اللي يتحدث إليه عمره 13 سنة ولا 14 سنة، فأجلس أكلمه هو يتوقع أن الناس تنظر له، في حين أنني وأنتم وكل عاقل ينظر إلى مثل هذا الشاب نظرة سخف. يعني أي واحد منكم حينما يرى شاب من هؤلاء الذين يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات ولا يبرون والديهم وفاشلون في دراستهم، حينما ترى واحدا منهم تقول إيش الإنسان التافه هذا؟ إيش يعني؟ أرجو أن لا يكون هذا كمن قال الله فيه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأول نقطة هي أن نعرف بماذا نعتز. نحن لا نعتز بملابس، ولا نعتز بسيارات، ولا نعتز بمساكن، ولا نعتز بحسب، ولا بنسب، ولا بقبيلة، وإنما نعتز بماذا؟ بماذا؟ نعتز بالإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. الآن يا أخوان لو أن عندنا شاب ليس عند أهله بيت، يعني يسكنون في الخلاء في العراء، لكن هذا الشاب مسلم، وهذا الشاب ربما لا يجد إلا ما يكفيه، يعني لا يجد إلا ثوبا واحدا ولا يجد طعام يومه كاملا. فجئنا إلى هذا الشاب وقلنا تعال نريدك أن تصبح نصراني، نريدك أن تعلق الصليب على صدرك، نريدك أن تكون كافر، تترك الإسلام؟ مستعدين نعطيك قصر ونلبسك أجمل الثياب وأنعم الحرير وأزين الطعام وأطيب الشراب ونعطيك ما تشاء، هل يقبل؟ المسلم لا يقبل. لماذا؟ لأنه يرى يوم أن يترك الدين لينتقل إلى الكفر أو النصرانية أو إلى أي ملة منحرفة يشعر أنه أصبح ذليلا ساقطا تافها. إذن فالعزة في الإسلام حتى لو لم يكن علينا إلا ما يستر عوراتنا، العزة في الإسلام حتى لو لم يكن عندنا إلا بيوت شعر، العزة في الإسلام حتى لو لم يكن عندنا من الطعام والشراب إلا ما يشبع البطن ويسد الرمق. هذا ينبغي أن يتحقق في شباب المسلمين. ولذلك كل مثال تعرفون المهاجرين الأفغان أيام حرب أفغانستان؟ تعرفونها جيدا. أحد الكفار من المنظمات النصرانية كافر جاء يمشخص لابس له بدلة وكرافتة ومع فريق من جمعية إغاثية نصرانية، فنزلوا إلى هذا المكان، فجاء الكافر بكل شخصيته ومد يده يسلم على طفل أفغاني. قام الطفل ابتعد عنه وقام يطالع بكل تقطيب جبين اكفهر في وجهه. فظن الكافر او الشخصيه اللي جاي يزور هؤلاء اللاجئين، ظن انه هذا الطفل يعني ما زد شاف هالمنظر هذا، ولذلك خاف منه، استغربه فخاف منه. فتتصورون لما سال قال يعني هو من زمان ما احد زاركم، معنى كلامه من زمان ما احد زاركم حتى هذا الطفل يهرب مني؟ فسالوا الطفل الصغير قالوا له يعني انت اول مره تشوف زي هذا؟ قال لا، بس لانه كافر ما ابغى اسلم عليه. شوفوا طفل صغير يصافح رجل ببنطلون وشخصية وملابس، ولكن يعرف هذا الطفل من أهله من أمه من أبيه أن الجمعيات النصرانية اللي تيجي فيها جيب وعلى الجيب صليب هؤلاء كفار. فيأتي هذا الرجل الشخصية يسلم على الطفل، فيقول الطفل لا أسلم عليه لأنه كافر. شاب صغير صغير صغير جدا. الآن للأسف لو يجي واحد من اللاعبين الرياضيين من البرتغال ولا من الأرجنتين ولا من البرازيل ويقول من بيصور جنبي يا شباب، تجد كثير من الشباب يجون يصورون جنبه. لكن العاقل لو يأتي أكبر لاعب، أكبر لاعب برتغالي ولا برازيلي ولا يمين ولا أرجنتيني ولا يسار وهو كافر، يقول تعال صور جنبي، يقول أول اغسل وجهك بفليت وراح اجلس 7 أيام في الغاز، وبعدين إذا أسلمت نفكر نقعد جنبك ولا لا. بمعنى لا بد أن نحتقر الكافر، لا بد أن نستهين بهذا الكافر، ولا بد أيضا يا شباب أن نخطط كيف نأخذ الاختراعات والتقنية والاتصالات والاكتشافات اللي وصلها، كيف نأخذها منه حتى نقاتله بها، حتى ندعوه إلى الإسلام بها، فإن أبى إلا العناد والمكابرة قاتلناه وقتلناه. هل تظنون يا شباب أن الكفار يوفرون شيئا في إيذاء المسلمين؟ لا، ما تركوا شيء. كل أسلوب يخطر على بالكم من قبل الكفار استخدموه ضد المسلمين وللأسف. لكن الآن أنتم شباب الإسلام، كم يوجد في شوارعنا وفي محلاتنا عمال، تجد عامل سيخي، عامل بوذي، عامل نصراني، هل فيكم واحد مسك هذا العامل قال هل تعرف شعر عن الإسلام؟ أنا أريد أن أدعوك إلى الإسلام، تفضل هذه هدية وهذا كتاب عن الإسلام. يعني نريد يا شباب أن يكون كل واحد منكم يعتز بإسلامه، والذي يعتز بشيء يدعوه إليه، الذي يحب إنسانا تجده يقدم له شيئا مما عنده. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الإخوة، قضية العلاقات والصداقات بين الشباب. العلاقات إما صداقة مزاج ولا صداقة عبث ولهو أو صداقة شذوذ وانحراف، هي واحدة من الثلاث، ولكن كلها باطلة، والعلاقة الصحيحة هي علاقة الحب في الله والإخاء في الله والتعاون على طاعة الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أما علاقة الشذوذ والانحراف، من يقول لي ما هي علاقة الشذوذ والانحراف؟ من يخبرني عن علاقة الشذوذ والانحراف؟ هي علاقة تجد شاب يصادق شاب آخر وفي نفسه نية خبيثة، وفي نفسه نية نجسة، وفي نفسه نية قذرة يريد أن يوصلها إلى هذا وأن يفعلها مع هذا الشاب. فهذه أخبث وأسوأ وأتفه أنواع العلاقة، وأظن لا يوجد شاب إن شاء الله. أنا أفترض أن الشباب الموجودين الآن في هذه الثانوية وهذه المتوسطة سليمون من هذه العلاقة، لأنها توجد عند الناس فعلا قذرين قذرين قذرين لدرجة جدا جدا وسخة. ومهما كانوا قادرين يعني لا نستبعد هدايتهم، لا نتوقع انه لو وجد شاب له علاقة بشاب اخر علاقة شذوذ وانحراف نقوله خلاص هذا ما في امل يهتدي من اهل النار، لا، يمكن ان يتوب ويمكن ان يهتدي، لكن باسلوب يعرفه المتخصصون. العلاقة الثانية صداقة اللهو، بمعنى تجد شاب له رفيق العصر يمره يلعب وياه في الملعب كورة، وبعد العشاء دوران، وبعد الظهر سواليف وتفرج على سماع اغاني وملاهي واهل مجرة. هذه علاقة يوم القيامة، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. في هذا اليوم الذي يفر منك وعنك ابوك وامك واخوك، في هذا اليوم هل تقول يا ربي ذكرت، يا ربي تذكرت انه في صديق كنت اطلع انا وياه تمشى العصر، هل صديقك هذا سينفعك؟ هل صديقك هذا سيقربك عند الله او سيدفع عنك عذاب الله؟ اطلاقا لن تجد شابا يحقق لك هذا. العلاقة الثالثة يا شباب خلوكم معي ممتاز لأني بسألكم أسئلة أبسأل الآن أسئلة والمطنوخ منكم الرجال الشقردي الحبنتي هو اللي بيجاوب وهل فوق راسه أو فوق جسمه راس وزنه 3 كيلو ما في عقل ولا فهم هذا عاد بيتفاهم معه إن شاء الله المهم خلوكم معي النقطة الثالثة يا شباب اللي هي صداقة الأمزجة يعني فلان أنا صديقي فلان ليش لأني أحب اللون الأزرق وهو يحب اللون الأزرق وفلان لأنه يشجع نادي التبن وأنا أشجع نادي البرسي وفلان يشجع نادي الهلال وأنا أشجع نادي النصر يعني تجد العلاقة علاقة أمزجة بدليل أن هذا الشاب لو أصبح نصراويا بعد أن كان هلاليا أصبحت مضاربة شديدة وأعود بالذاكرة إلى الثانوية أذكر أيام كنت في ثالثة ثانوي كان من زملائنا في الفصل شابين اثنين أنا أتوقع أنهم يعني نعجتين في حوش من قوة الصداقة يعني فعلا كل واحد قبل خشته عند الثاني ورأسه عند الثاني ويسولفون المهم ما درينا وكان الظاهر عندنا درس ما أدري هو علم اجتماع أدبي ترى ثالث ثانوي أدبي إلا نعلف كذا رايحة للسقف وجاية هبوط مظلي ما أدري وش اللي صاير في هالنعلة ايش نلتفتنا الا فلان يضرب فلان بالنعلة ليش اثري واحد منهم تغير وبعد ان كان يشجع النادي الفلاني ترك ثالث ثانوي جحوش ومع ذلك مع هذا يعني يتزعلون ويتغاضبون من اجل صداقة المزاج بعضهم اصبح يبغض بعضا ووصلت الى انه كان فعلا قبل المباراة كان كل ما التفت الصديقة قال اهلا وسهلا 3-0 اهلا وسهلا فالرجل ما طاق انه يعني يعير بان فعل به 3 اجوال هذه والله هذا ظلم لا يجوز هذا امر ينبغي ان يعني الرجل ظنها شيمة ولا كرامة ولا قضية عرض انتهكت دخل فينا 3 اجوال لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أصبروا واحتسبوا مع مصيبة هذه يعني انظروا يا إخوان كيف الشاب يغضب من أجل قضية تابعة قضية كورة مدفوخة بلاستيك ادخلت في الجول 3 مرات أصبح بين هذا وهذا غضب وتعدى الغضب حدوده فخلع الجزمة وأخذ يضرب صاحبه لكن هل غضب الشاب يوم أن رأى محل فيديو يبيع أفلام خليعة هل غضب الشاب يوم أن رأى محل أغاني يبيع ما يصد عن ذكر الله لا إذن هنا يكمن الخطر أننا أصبح الواحد منا يغضب لشيء تافه الواحد يغضب علشان الفريق ما فاز عشان المنتخب ما أخذ الكاس علشان الفلان ما أخذ شيء لكن هل غضبنا لأن الله يعصى هل غضبنا لأننا نرى شباب يعاكسون العفاف والطهر والحياء في بناتنا ونسائنا وأخواتنا للأسف إطلاق غير موجود يعني إذن هذه العلاقات وما زاد وما شاركها من أساليب التأثير الإعلامية والمجلات الرياضية والكلام الفارغ جعل الشاب يغضب غضبا شديدا لأجل الكرة ويرضى رضا تاما لأجل الكرة فلو تقول يا أخي إخوانك الآن في البوسنة والهرسك يمسك الطفل الجندي الصربي الارثوذكسي النصراني يمسك الطفل الصغير اللي عمره 2-3 سنوات يمسكه برجله ويضرب برأسه هكذا في الدبابة فيسيل دماغ الطفل ويرفس مفستين ويموت ما تجد الامر يهمك كثيرا وتقول له والله ترى الفريق الفلاني انهزم انا لله وانا لراجع لا حول حصلت فعلا طيب يا اخي وين الحك اكيد ان الحكم خاوز معه وبعدين الله ياخذ عمر الحارس ليش ما انتبه وتجد الشاب يعني وليش وليش وليش وليش لكن تقول له المسلمين يذبحون ما يقول لك ليش المسلمين ما يتبرعون ما يقول ليش المسلمين ما يدعون في قيام الليل ويدعون في الصلاة ما يقول ليش المسلمين يهتمون هذه قضية خطيرة يا اخواني انه فعلا اصبح شبابنا اللي في الاولى متوسط والثانية والثالثة والاولى ثانوي والثاني والثالث يغضب لنادي ويرضى لنادي ولو قيل له ان الفنان الفلاني مات يمكن ذيك الليلة ما ينام من الحزن لو يقيل له ماتت امك قال دفنوها وعلموها هذه مش مصيبة من المصائب ولا حول ولا قوة الا بالله اذا يا شباب تبقى قضية الشاب الذي يفتخر بعلاقة هي علاقة الاخوة في الله انا اعرف الشيخ فضيلة الشيخ شجاع بن سعد افتخر انه صديق واذا جاء يوم القيامة وسئلت عن اعمالي اقول اولا ارجو رحمة الله جل وعلا لان لا يدخل احد الجنة الا برحمة الله ثم ارجو اعمالا منها انني احب هذا الشخص في الله ولله فصديقك وزميلك اذا كنت تحب في الله ولله تقول يا ربي فلان أحببته لأنه يصلي، فلان أحببته لأنه يسجد، فلان أحببته لأنه يركع لله ويسجد لله، فلان أحببته لأنه حريص على نشر الخير، وأبغضت فلانا لأنه كان يسعى بالمنكر والفحشاء بين المسلمين. لكن هل فينا واحد سوف يقول يوم القيامة: يا ربي فلان يشجع النادي اللي أنا أشجعه فأرجو به أن أدخل معه الجنة؟ لاقت لا. أو واحد يقول: يا ربي أنا أحب المطرب الفلاني ولأني أحبه أريد الجنة؟ لا. الله جل وعلا قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم يعني نظراءهم وأشباههم. الذي يحب الفنانين يحشر معهم يوم القيامة، والذي يحب أهل الربا يحشر مع أهل الربا، والذي يحب أهل المعاصي يحشر مع أهل المعاصي، والذي يحب الشباب الأبرار الطيبين الأطهار الكرماء العذبين اللي أمثالكم بإذن الله تعالى، كما في الحديث: المتحابون بجلال الله على منابر من نور، يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم من الله. وتعرفون الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شابان، شوف شاب، شابان تحابا في الله. والله ما هو صار بينهم علاقة لأجل أغنية ولا مسلسل ولا شريط فيديو ولا تمثيلية ولا علاقة ولا انحراف ولا شيء، لا، تحابا في الله. وإيش معنى تحابا في الله؟ يعني واحد منهم رأى الثاني يبكر إلى المسجد فأثر في نفسه، قال: لماذا لا أنافسه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحدهم رأى الآخر يحفظ القرآن فأثر فيه وأخذ يحفظ مثله، فتعاون على المسابقة إلى المساجد وعلى حفظ القرآن وعلى الصلاة وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. ثم بعد ذلك الله جل وعلا يجازيهما على هذه المحبة أن جعلهما في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. على أي حال، أختم هذا الحديث أيها الشباب بمسألة أخيرة، ألا وهي: قل لي ماذا تتمنى أقول لك من أنت. قل لي ماذا تتمنى أقول لك من أنت. يعني بعض الشباب لو تسأله تقول: إيش تتمنى يا أخي؟ قال: وأنت صادق تسألني عن أمنيتي بصدق؟ يقول لك نعم، أو تقول نعم، يقول: أتمنى أن الله يغفر ذنوبي وأن الله يدخلني الجنة، وأتمنى أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا شباب، أنا أعجب بالشباب، يعني في سنكم فيهم الطهارة والصفاء. يأتيني شاب يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فأعجب بهذا الشاب. أقول له: يمكن إبليس زول له شيئا، لكن من رأى الرسول على صفاته فقد رآه حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. فتسأل هذا الشاب، تقول له: هل رأيت الرسول حقا؟ يقول: نعم. تقول: طيب وصف لي صفات الشخص اللي رأيته في المنام. يقول لك: رأيت رجلا ربعة من الرجال، رأيت رجلا كذا صفته كذا صفته، فيعطيك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في السيرة. فتعجب من هذا الشاب اللي عمره 17 أو 14 أو 20 اللي رأى النبي في المنام. هذا شاب عنده أمنية حتى أصبح يحلم بها، أمنيته أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول: يا رسول الله إني ما رأيته، ولكني قرأت حديثا لك فنفذته، وقرأت أمرا لك ففعلته، وقرأت نهيا نهيت عنه فتركته وانزجرت عنه. هذه جملة نموذج من أمان الشباب. وبعض الشباب تقول: إيش أمنيتك؟ يقول: والله أمنيتنا مندي هالليلة. ايش امنية الثاني؟ امنيتي سيارة. ايش امنيتك الثالث؟ امنيتي حوش غنم وفيه بعيرين. ايش امنيتك؟ وهذا امنية، يعني كل واحد يحط امنية. احد المدرسين لما طلب من الطلاب بمادة الرسم قال: كل واحد يرسم منظر يعجبه. وقام بعض الطلاب اللي نفسه تحب الجهاد قام يرسم طيارة رايحة ودبابة نازلة، وبعضهم تلقاه يصلح موظف في حديقة الحيوانات، كل رسوماته عنز وتيس وفيل وقطوة وكل رسومه حيوانات. وواحد من الشباب رسم بادية عليها مفطح. فكل يعني، ولذلك يقال أن الفنون التشكيلية أو التربية الفنية مادة تعبر عن مكنونات الإنسان التي لا يتحدث فيها. يعني قد تكتشف أشياء في نفس الشاب لا يتحدث بها، لكن رسمه أو لوحته هي التي تعبر عنه، هي التي تعبر عنه. فالحاصل، أنا أريد يا إخواني أن تكون أمنيتكم كأمنية من؟ كأمنية ربيعة بن مالك الأسلمي، ذلك الصحابي الذي كان يقدم الماء والوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ربيعة اسألني حاجتك، اطلب حاجتك، يعني تمنى أمنية وأنا أحقق هذا. فماذا قال ربيعة؟ قال: يا رسول الله أو تعطيني ما أريد؟ أو حقا ذاك يا رسول الله؟ قال: نعم يا رسول الله. شاب صغير. فقال ربيعة: إني أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة. الله أكبر، شوفوا الأمنية العزيزة، ما قال يا رسول الله أعطني شيء ولا أطلب شيء. وفي المقابل يعني الناس يتفاوتون، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألح على النبي في السؤال، يعني أكثر يا رسول الله أعطني يا رسول الله أعطني يا رسول الله أعطني. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الصحابة رأوا شيئا من الغضب في وجهه وإن كان غير ظاهر، فقال أطلب ما تريد، اسأل ما تريد، ايش تبي يا أعرابي؟ فقال أريد ناقة أريد ناقة. الصحابة كان الصحابة يقولون توقعنا أن يقول أريد الجنة يا رسول الله، مدام الرسول قال أطلب ما تريد إذن سيقول الأعرابي أهم شيء أريد الجنة، لكن الأعرابي قال أريد ناقة. فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه ناقة، أو تريد شيئا غير ذلك يا أعرابي؟ قال نعم يا رسول الله. قال الصحابة الآن يريد الجنة، يبي ناقة والجنة. ماذا تريد يا أعرابي المرة الثانية؟ قال أريد خطاما للناقة علشان ما تفرك الناقة، أريد خطاما أجرها. فقال أعطوه خطاما. وشتان بين طلب هذا الأعرابي وبين ذلك الشاب الذي ربما كان في سن بعضكم يقول الرسول تمنى أمنية فيقول أريد الجنة، ما قال أتمنى حبيبتي ترجع. كلام بعض الشباب السخفاء المساكين اللي لما تقرأ في بعض كتاباتهم ولا بعض، والله عنده حبيبة يتمنى أن يشوفها ولا يتمنى ترجع ولا يتمنى أن المنتخب يأخذ الكأس. هذه أكبر أمنية، ما تتمنى أن الله يعز الإسلام والمسلمين، ما تتمنى أن الله يدفع شر الصرب عن إخوانك اللي يذبحون ذبح الشياه في البوسنة والهرسك. يا شباب هل تعلمون أن الصرب الآن أخذوا يذبحون الطفل المسلم والمرأة المسلمة ويأخذونهم ويضعون أجسادهم في خلاطات الإسمنت مع مواد أخرى لتكون أعلاف للدواجن وأعلاف للبهائم؟ أصبحت لحوم المسلمين أصبحت لحوم المسلمين رخيصة، ومع ذلك بعض الشباب لا يزال في غفلة. إذا واقعنا يا إخواني يا شباب يحتاج منا أن نفتقر، يحتاج منا أن نعتز. ثم إن عندنا ولله الحمد نحن في بيئة الآن لو أي شاب منكم يسأل قال تعال وقف هنا على المسرح، ما هي الأشياء التي تفتخر بها في أبائك وأجدادك؟ إيش يقول؟ نفتخر بالتوحيد، نحن سلالة التوحيد وأبناء التوحيد. وإيش تفتخر؟ يقول نفتخر بالكرم، نحن قوم كرماء. وإيش تفتخر؟ قال ونفتخر بالشجاعة، ما فينا جبان أو ضعيف أو خواف. وإيش تفتخرون؟ قالوا نفتخر بالجوار، ما نظلم الجار أبدا وجارنا لا يظلم. وإيش تفتخر؟ ونفتخر بالوفاء بالعهود، إذا عاهدنا أو وعدنا ما نخلف. يا شباب فيكم أحد يعاهد الآن ويواعد عهدا ووعدا أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويكون عند عهده وعده ولا يخلف؟ بماذا تفتخر أيضا؟ يقول ونفتخر بالصدق في الكلام، نحن قوم ما نكذب. فأعجب لذلك الشاب الذي يفتخر بالسخافات والأغاني والأفلام والأمور التي لا تليق، ويترك الفخر بالتوحيد والفخر بالكرم والصدق والوفاء والشجاعة والعزة والنخوة. أخيرا أرجو من الشباب أن يعطوني أسماعهم الآن، أوصيكم يا شباب بالصلاة، حافظوا على الصلاة، انتبهوا للصلاة، بكروا إلى الصلاة، أقيموا الصلاة وأدوها كما أمر الله، أعطوها حقها من الطهارة والوضوء. الواحد يعتني بالوضوء، الطهور شطر الإيمان بإذن الله. ترى كل هذا الكلام الذي نقوله في هذه الكلمة والمحاضرة إذا نعتني بالصلاة سوف يتحقق فينا بإذن الله. وإذا ضيعنا الصلاة نحن كالذي يكلم كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن فالعزة ليست في الأشكال وإنما العزة في القلوب. أما بنت البكار هذه شايفين هذه اللي ما أشوف واحد في الرياض ولا في الخرمة ولا في تربة، كل الشباب حاطينها كذا، هذه مي بعيب، بس إياك أن تفتخر بها. حط بنت البكار ولا حط كعكع ولا حط اللي تبي، المهم أريدك أن تصير رجل، أريدك أن تكون رجل في تصرفاتك ومعاملاتك. بالأمس القريب عندي شاب في الكلية جاي يسجل مادة، متخرج من ثالثة ثانوي جاي يدخل أولى كلية، كلية المعلمين. الشيء اللي لاحظته حاط شعره بطريقة من يعني متقدم وما عليه طاقية، وماد حاط له نشأة سنة مظلة ملعب ومسوي هذه. إيش اسمها بنت البكار ولا إيش هذه؟ ها؟ طيب إيش اسمها؟ حيقولها بعد سمينا، إذا سميتوها أرسلي رسالة. المهم وثوب الشاب يسحب مسبل وعليه أثار تدخين، فقال سجل لي يا أستاذ، قلت أجلس. ما في المكتب أحد صكت الباب قلت تعال. الحين داخل كلية المعلمين عشان تصير معلم تدرس أولادنا، ما تحت قطرتك طاقية وشعرك كله بقصة غريبة ما تليق، وما الدرهان مشى كأنه مظلة ملعب، وحالتك حالة وثوبك يسحب وهالتدخين. يا حبيبي يا أخي الكريم، أنا ليش ما حدثتك أيام يوم كان زملائك أمامك؟ أريد أن أكلمك من قلبي إلى قلبك نصيحة ما أحد يسمعنا. يا أخي الكريم صر رجال وافتخر بالرجولة، إذا كان عندك شيء تفتخر به غير رجولتك رح البس فستانك وتعال كلية. عيب أن الإنسان الله سبحانه وتعالى يفضله، وليس الذكر كالأنثى، ويفضله الله بالإسلام ويعزه بالتوحيد، ويجي يفتخر الواحد ويحط شخصيته بهذه الصفات. إن ما نقول الشخصية دي حرام، لا، لكن نقول العيب والحرام أن الإنسان يتكل على الشخصية ثم يضيع الصلاة ويضيع التدين ويضيع التوبة ويضيع الاستقامة، فهذا ما أرجو. وختاما أريد من الشباب الطيبين فيكم، وكلكم طيبون، أن يجتهدوا في نصيحة الآخرين. يعني الآن عندنا مثلا ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي أو ثانية متوسط أو ثالثة متوسط، فصل في 30 طالب، 20 طالب ملتزمون أو 20 طالب ملتزم، والعشرة مروا يوم واحد جايب لك شريط أغاني، ويوم واحد جايب لك كلام ما يليق، ويوم واحد جايب لك حاجات ما تسوى. أنا أريد من العشرين هؤلاء أن يؤثروا على هؤلاء العشرة بالنصيحة والكلمة. ولا تقول النصيحة لازم تيجي من شيخ، أنت اللي عمرك 13 يمكن تنصح أبو 13، واللي عمرك 15 تنصح أبو 15، فإذا اجتمع 20 على 10 قالوا يا أخواننا يا زملائنا يا أحبابنا نريد أن نعتز بالإسلام وأن نكون على مستوى هذا الدين، أظن هذا يؤثر. وإن لم ينصح هؤلاء الشباب إخوانهم الآخرين فربما اليوم 10 يعني فيهم نقص في السلوك والاستقامة، ثم بعدين يطلع عندنا 12 ثم 13 ثم 20 يصبح الطيبين 10 ويكثر غير الطيبين، ثم قليلا حتى يصبح الفصل كله يسكرون الباب واحد يغني والباقيين يقبلون على المصعد. نعم يعني إذا لم يتحرك الشباب فالطيب منهم يدعو من عنده ملاحظات وعليه عيوب وذنوب، وإلا تنقلب العملية فيكثر غير الطيبين ويصبح الطيب نادر، بل يمكن يجي الوقت اللي يصبح فيه واحد اثنين في الفصل طيبين يقول اطلع يا مطوع يلا خلنا نطبل، خلنا نطبل شوي ونوسع صدورنا. ولا أكيد الملقوف هذا هو اللي علم الإدارة هذا. إذن لا نريد أن نصل إلى هذه الحالة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. فضيلة الشيخ نامل التكرم بتلاوة الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا، حقيقة أتمنى أن أجد في صوتي بقية، لكن سأدخر بقية الصوت لمحاضرة المغرب، وبيننا وبين الشيخ شجاع موعد على محاضرة في المغرب، فما ودي نستهلك الصوت كله لكم وإن كنتم تستهلون الكثير. لكن على حال الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لا يقول قائل أنا أذنبت فعلت سويت سمعت وحصل مني كذا، وفي اليوم الفلاني ما كان أحد يشوفني سويت كذا، وفي اليوم الفلاني ما كان عندنا أحدنا وفلان سوينا كذا. لا تجعل هذا الكلام يحول بينك وبين التوبة. طالما في اليوم الفلاني أنت فعلت كذا أو مع فلان وفلان فعلتما كذا فالله سترتما، فاشكر الله جل وعلا جزاء على ستره بالتوبة والإنابة والرجوع. المهم أن تبدأ الخطوة الأولى في التوبة، تخلصوا من كل ما يتعلق بالمعصية، تخلصوا من كل ما يربطكم بالمعصية، سواء جليس سوء يدعوكم للمعصية اقطعوه واهجروه، شريط يذكركم بالمعصية أو يحف النفس أو يشب الغرائز على فعل المعصية احرقوه واتلفوه، واستبدلوا خيرا أو خذوا خيرا بدلا من هذا الشر والله ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية وهديها نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ هذه الكلمة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يجعلني وإياكم ممن استمع فانتفع ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم فضيلة الشيخ، ولقد اطلنا عليكم استجابة لقول الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لدي بعض الأسئلة من بعض الشباب والتي يكون نرجو أن تكون فيها الخير والبركة ونفع. هذا الشاب يقول أريد أن أعرف قصة فهد بن سعيد الذي هداه الله. العجيب يا أخوان سبحان الله العلي العظيم، يعني توبة هذا الفنان أحدثت كثيرا من التساؤلات لدى الشباب، بل جعلت بعض الشباب يقتنع أنه مهما عمل ومهما فعل من الذنوب ومهما ارتكب من المعاصي فإن التوبة مقدور عليها، يعني الشيطان دائما يأتي إلى بعض الأخوات أو بعض الشباب المذنبين ويقول خلاص ما عاد في أمل، إن كان هالجدار يتوب فانت بتتوب، ما عاد في أمل أنك تستقيم. لكن لما تاب ذلك الشاب، ذلك الأخ فهد أبو خالد ثاني يسمي نفسه وحيد الجزيرة، أيام الفن هلوسة وحيد الجزيرة، يعني ما في الجزيرة إلا فهد بن سعيد. لكن لما من الله عليه بالتوبة يقول أتمنى أن أكون وحيد الإسلام، قلت له حتى الإسلام بعد ما فيه إلا أنت، الإسلام فيه أنت وفي غيرك كثير، وأنا لي علاقة طيبة بالأخ فهد، يعني اللي يبغى يوصل رسالة ولا شيء، لكن أنا أبلغكم وصية الأخ فهد، يقول قل لي من رأيت من الشباب إن طريق الفن طريق مفتون، وطريق العبث والانحراف طريق مظلم، ليس فيه إلا قسوة القلب والقلق وضيق الصدر والهم والغم، وفيه كل شر، والتوبة والرجوع إلى الله هو طريق السعادة. يقول لو كان العود ينفع عزفنا على عود 12 وتر مزدوج، وعلى 6 على 8 وتر، وعلى 7 والحلى برا، ومع ذلك ما نفع شيء أبدا. يقول طبلنا وغنينا وعزفنا وحتى المخدرات وقعوا فيها، ومع ذلك ما وجدوا شيء ألذ وأحلى وأجمل وأطيب من العودة إلى الإسلام والالتزام بأحكام هذا الدين العظيم. فالأخ فهد الآن بخير. والعجيب يا أخوان أن هناك ناس من الفساق والأشرار يبحثون عن بيت فهد بن سعيد، يقول لي بنفسه، والله هذا الكلام يقوله لي وصلى معي مرة في المسجد، يقول لي بنفسه والله أحيانا يا أخ سعد إني إذا جيت أطلع أصلي لقيت شريط من أغاني قديمة مدسوس تحت الباب. يقول أنا يعني أنا بنفسي الفنان فهد بن سعيد اللي تبت وكرهت الغناء وتركت الغناء بكل اقتناع، وعرفت أنه حرام وعرفت أنه شر وعرفت أنه عيب وذلة وصاخة وسخافة، أجد من أهل الشر من يجرني مرة ثانية، وأحيانا يقول ألقاهم مسطحين عليه مجلة، ولا مسطحين شريف فيديو، ولا مسطحين رسالة فيها متى تعود، وعشاقك يا أبو خالد ينتظرون عودتك، متى نسمع العزفة الجديدة لأبو خالد. إذا أهل الباطل ما يتركون أحد. وهذا يذكرنا أنه الآن إذا فينا شاب ملتزم أو فينا شاب من هذه الكلمة من هذه المحاضرة، شاب مثلا قال أنا والله يعني هل أنا غبي ما فهمت المحاضرة، إيش اللي يمنعني أستفيد وألتزم وأستقيم؟ العقوق الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولو هناك أقل من كلمة أف لورد. مجرد أن أبوك يقول لك يا فلان يا صالح يا عبد العزيز روح جيب خبز تقول أف، دائم تأمرني يضه، كلمة أف هذه من الكبائر اللي تقولها لأبوك، هذه من عقوق الوالدين. أو أمك يا فلان راح اشتر لإخوانك خبز، أف دائم أمه أنت، يعني إذا تأففت في وجه أمك فهذا من العقوق والعياذ بالله. ولكن البر سلف، وكما تدين تدان، من ضرب والديه فإنهم أولاد سيضربونه. وإني أرجو إذا كان هناك شباب سمعوا هذا الشاب يفتخر ويعتز أنه ضرب والديه أن يسجلوا شهادتهم عليه ويقدمونها المحكمة الشرعية، فأن القاضي يؤدب ويعذب، لأن الإنسان إذا أقر قال والله صدقوني يا شباب أنا اليوم عطيت الوالد كف راح يبترم، هذه مفخرة، هذه مفخرة. لا، يجي الشباب اللي سمعوه اثنين منهم يكتبون شهادتهم، نشهد بالله العظيم أننا سمعنا فلان بن فلان يقول أنه ضرب والده كف، وحسبة لله نقدم هذا الموضوع للمحكمة الشرعية، يقدم هذا الموضوع للهيئة، الهيئة تستدعي الشاب وتؤدبه وتحيل موضوعه إلى المحكمة، والقاضي يحكم بسجنه وجلده وتعذيبه. ما يجوز، هذا من أكبر الأمور الله جل وعلا. الوالد لو كان كافر قد أوصينا بحسن رعايته، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني أبوك وأمك إذا قالوا لك اكفر واشرك لأنهما والدان فإن الله لا يأمرنا بقتلهما ولا بضربهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. سؤال يقول ما هي آخر أخبار البوسنة والهرسك؟ والله يا أخوان من المؤسف يا شباب أن آخر أخبار البوسنة والهرسك يعني سقطت منذ أيام منطقة كبيرة جدا في يد الصرب، منطقة إسلامية للمسلمين البوسنويين سقطت في يد الصرب النصارى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأذكر أننا كنا قبل أسابيع في كرواتيا اللي هي بجوار صربيا وبجوار البوسنة والهرسك، كنا في مؤتمر هناك فجاءتنا رسالة ونحن في المؤتمر، حضر عدد من طلبة العلم والدعاة والعلماء. هذه الرسالة تعلمون من وين جاءت الرسالة؟ جاءت الرسالة من سجن من سجون المسلمين التي هي في الأراضي الصربية يسمونها المعتقل، الرسالة فيها أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم: نحن مجموعة من المسلمات في واحد من هذه المعتقلات الصربية، وقد فعل الجنود الصربيين بنا الفاحشة منذ مدة، وأصبحت كل واحدة منا حبلى من الزنا، يعني حامل من الزنا، فماذا نعمل؟ هل ننتحر؟ هل نجهض الجنين ونسقط الجنين حتى يموت؟ أم ماذا نفعل؟ أفسونا مأجورين. يا شباب، يا إخواني، يا أحبابي، يا أبناء التوحيد، ما ظنكم لو قيل لكم أنه الليلة الفلانية واحد قاعد على الخط ومسك سيارة كان فيها رجال وحرمة، كتف الرجال وزنى بالحرمة، إيش تتصورون؟ ماذا يحصل في نفوسكم؟ ماذا يملك أحدكم الشهم الكريم الذي يغار على حدود الله؟ ماذا يقول؟ والله لو يتقطع جسمي قطع وينتثر دمي، ينتثر في كل مكان، ولا يرتكب هذا المنكر، أن تغتصب امرأة مسلمة شريفة عفيفة من هالقبيلة ولا من هالقبيلة ولا من هالبيت ولا هالبيت. إذن فاعلم أن 30,000 مسلمة الآن في البوسنة والهرسك في معتقلات الصربيين يفعل بهن الفاحشة الصباح مساء، وكلهن الآن حبالة من الزنا. 30,000 ابتداء من اللي عمرها 13 سنة مرورا باللي عمرها 30 و35 سنة. بل فاكس وصلني من كرواتيا، لما قبض المسلمون على بعض، على قلة من الجنود الصربيين وحققوا معهم، أحد الجنود الصرب لما حققوا معه قال: نعم، أنا بنفسي اغتصبت 5 فتيات، وكان هناك عجوز يعني تحاول أن تدفعني عنهم، فأخذت العجوز ومديتها على حجر وأخذت لي فأس فضربتها فوق رقبتها وتحت رأسها، يعني في العنق، حتى جعلت الرأس في مكان والعنق في مكان، وأمرت الجنود أن يرموها في النهار. يا أحبابي، هل يرضى أحدنا يتفرج على فيلم فيديو خليع والمسلمة يفعل بها هكذا؟ هل يرضى أحدنا يسمع أغاني وأخواته يزنى بهن سفاحا؟ هل أحد يرضى إن يرى المنكرات ويعلم أن أخواته في ذل وهوان لا يعلمه إلا الله؟ هذه ميتة أصابت القلوب، القلوب باتت ميتة. معاذ ومعوذ ابن عفراء الذين جاءوا إلى عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة قالوا: يا عم، أين أبو جهل؟ شابين صغيرين كل واحد منهم السيف أطول من قامته. قال: وماذا تريدان من أبي جهل؟ قالوا: نعلم أو علمنا أنه يسب رسول الله، نريد أن نقتله. قال: دونكم ذاك الرجل. فذهب إليه وكل ضربه ضربة بالسيف، فجاء كل منهما يقول: يا رسول الله، إني قتلت أبا جهل. فقال: أرياني سيفيكما. فنظر الرسول إلى سيف معاذ، ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيف معوذ، فرأى كل سيف تلطخ بالدم، فقال: كلاكما قتله. شوفوا، شابين صغار، لأنهم يسمعون أن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم وهو صغير يقول: أرني أبا جهل، أريد أن أقتله لأنه يسب رسول الله. هل فينا الآن يا شباب، فيكم الآن من يقول توبة وعودة وحماس وعزة ودين أتقرب به إلى الله ودعوة إلى الله حتى نعمل صالحا لعل الله أن يرضى عنا فيستجيب دعوتنا ويهلك الصرب هؤلاء الأعداء؟ نعم. ما حكم من يسهر ولا يأتي بيته إلى الساعة الثانية ليلا، وإذا سأله أبوه وأمه يهددهم؟ أيضا هذا التهديد لا يخرج عن شأن ذلك الذي يعق بوالديه، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله. وبالمناسبة، إن الشاب الذي يتساهل ويستهتر بوالديه فإنه على خطر أن يصاب. يعني عدد من الشباب الذين عرف عنهم ضرب والديهم أو الاستهزاء بوالديهم، عدد منهم من أصيب بشلل، ومنهم من أصيب ببلاء، ومنهم من أصيب بمصيبة. فالعاقل يخشى الله جل وعلا، وليس هذا جزاء الوالد الحنون الرؤوف الرحيم بأبنائه، وليس هذا جزاء الأم التي سهرت وصبرت. فالواجب أن الإنسان يبر بوالديه. يا شباب اللي عند الباب، انتبهوا، خلونا من السواليف. سبحان الله. نعم. ما الطريقة للتخلص من الأغاني وأشرطتها؟ فإني لا أستطيع تركها. يا أخي الكريم، تستطيع تركها، لأن الشيطان قال لك لا تستطيع، أنت ما تقدر تتركها فصدقتها. اجعل أن بإمكانك أن تتركها وجاهد نفسك. أنا ما أقول لك أن الواحد إذا تاب من الأغاني صار يتفل على أغاني ويكره الأغاني، لا، لكن يبدأ يشعر بعظمة الله، ويشعر بأن الله يراقب، ويشعر بأن الله خلق له أذنا ولو شاء الله لجعله أصم أبكر، ويشعر بأن الله لا تخفى عليه خافية. فيجي يركب السيارة، يشغل الراديو مثلا، بيسمع إذاعة القرآن، فجأة طلعت إذاعة ثانية فيها أغنية، يجيه الشيطان، هو يده تبغى تفر الموجة، الشيطان يقول: اسمع شوي من هالمقطع. هو يبغى يفر الموجة يروح إذاعة القرآن، الشيطان يقول: اسمع شوي من هالمقطع. فالقضية تحتاج إلى مجاهدة. الهداية ما تحصلها يعني ما في عصير اسمه عصير التوبة اشربه وتتوب من الأغاني، ولا عصير الهداية اشربه وتبطل المنكرات، لا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني ما تحصل الهداية إلا بالمجاهدة. يأتي الشيطان اسمع ذا الأغنية، لا أتركها حتى أسمع كلام الله، أتركها حتى يرضى الله عني، أتركها حتى يبارك الله في سمعي. جاهد نفسك حتى يأتي اليوم اللي ما عاد تبالي بالأغاني. أيضا عندك البديل. البديل ما هو؟ المحاضرات، الخطب، سماع القرآن الكريم والتلاوات الجيدة، سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسماع الأناشيد الإسلامية أيضا، هذه تعطيك بديل. وبعدين يا شباب الآن أعطيكم مثال بسيط، واحد سمع له 100 شريط أغاني وقلنا له الآن يتقدم على هذه المنصة فلان بن فلان يسمعنا ما لديه، هل يتجرأ أن يغني قدام زملائه ولا يقول والله يا أساتذتي ويا سعادة المدير ويا سعادة الوكيل عندي أغاني حلوة بقولها لكم؟ بالعكس يطمن راسه ويتمنى من الأرض دفنته، لأن ما عنده إلا يا ذيب هيجتني بعواك ولا الموت حقه كلنا ذايقينه ومير البلا من ذاك موت ولا مات. هذه القصائد اللي دائما يرددها بعض الشباب، ناهيك عن القصائد اللي فيها من الكلام اللي ما يليق الطاهر وبشير وفلان والخامس والعاشر، اسال الله ان يتوب علينا ويكفينا الشر. لكن لو ان شاب يسمع 10 اشرطه من القصائد او الاناشيد، لو قيل يا فلان اعطنا كلمه، هو قد حفظ انشوده معينه مثل خذوا قلبا تحجرك الحديدي، هذه انشوده. فإذا قيل قم أعطنا كلمة، هذه الأنشودة اللي سمعها وحفظها يقف على المنبر ويقول خذوا قلبا تحجرك الحديد خذوه واقتلوا كل اليهود، يعني صاغ الأنشودة وأصبح يلقيها كقصيدة. فسماع لهذه الأنشودة أعطاه ثقافة، أعطاه قدرة. سماع لكلام الله جعل يفتتح اللقاء بكلام الله، سماع للحديث جعل يقول قال صلى الله عليه وسلم ويسمعنا حديث، سماع للمحاضرات يجعل الطلق في الكلام. لكن اللي سمع 100 و1000 و2000 أغنية أظنه ما يقدر يجيب كلمة واجه في مسجد أو أمام زملائه. فمثل هذا يعني إيش مستقبل يريده؟ هل يريد أن يكون طيار ولا محاضر ولا مهندس ولا دكتور ولا مدير وهو لا يعرف إلا الأغاني والكلام الساقط؟ ثالثا، حتى تترك الأغاني يا أخي الحبيب، هات الأغاني كلها وصب عليها غاز واحرقها. واحد يتوب من الأغاني قال إن شاء الله خلاص أنا اليوم بعد سماع هذه المحاضرة بتوب من الأغاني، قام راح جمعها وقال يما خذيها الأغاني لا تعطينا أحد أخاف أحتاجها. هذه ما هي توبة، لأنه راح جمعها وتركها بيرجع ناوي يرجع، هذه ما هي توبة. راح شرى له 10 من التسجيلات الإسلامية وقاعد يتسمعها لكن مرتاح، الأغاني عند الوالدة، ناوي أي ليلة يقول يما أعطيني الأمانة اللي عندك. لكن اللي صادق صادق مع الله، لا يغدر ولا يخلف وعده وعده مع الله، تجد أنا تبت إلى الله من الأغاني تركتها لوجه الله. والله ما تركت الأغاني عشان الشيخ اللي جانا اليوم، وما تركت الأغاني عشان المدير، وما تركتها علشان فلان ولا علان، تركتها لله، تركتها لوجه الله، تركتها لعظمة الله، تركتها استجابة لأمر الله. فما دام تركتها لله، قارورة بنزين صبها على الأشرطة واحرقها فورا، إلا إذا كان تعرف واحد من زملائك شاب ملتزم متدين طالب علم، تقول له خذ هذه 20 شريط 30 100 شريط الله يجزاك خير، سجل لي عليها محاضرة، سجل لي عليها أناشيد، سجل عليها قرآن، سجل عليها مادة مفيدة فأنا أستفيد منها. فضيلة الشيخ، سؤال عن التدخين، ولعلي أقول له مشكلة كثير من الأبناء للأسف الشديد، فلو تكرمت بالتعليق على ذلك. والله يا شباب يعني حسبكم أن المدخن يؤذي نفسه ويؤذي من حوله، المدخن فعلا يؤذي نفسه ويؤذي من حوله، أما أذاه لنفسه فالرجل يتلف رئته. لا يغركم الآن يا شباب الشاب الصغير اللي بدأ في التدخين، لا تزال الرئة شاب، لا تزال الرئة فتية، ربما تقاوم أثار التدخين، لكن بعد مدة يجد الواحد ما يعني كأنه مكينة طباعة كل ساعة. هذا أمر. الأمر الآخر أنه الدخان لا يجعلك ترضى لنفسك، أو بالأحرى يحرمك، الدخان يحرمك من مجالس أهل الخير. يعني شاب فيه خير وفيه دين لكنه يدخن، فتجد يقول سمع في محاضرة اليوم في المسجد الفلاني المغرب، قام خذ البكت وحطه في الدرج وقفل عليه، يوم جاي يدخل المحاضرة جاء الشيطان قالوا شلون تبي تسمع المحاضرة وانت ريحتك دخان؟ يلتفت عليك اي واحد يطردك يقول اطلع برا. طبعا هذا مو صحيح، ولا يجوز لاحد ان يطرد شاب مدخن او انسان عليه معصية، بالعكس بالواجب ان نفرح اذا جاء انسان عليه اثر المعصية الى المسجد، معناه يريد ان يتوب. اذا جاء مريض الى المستشفى معناه يريد العلاج، يريد الشفاء. لكن من شؤم الدخان ان الانسان تجده يريد الخير فيقول الشيطان لا لا انت ريحتك كلها دخان، ثيابك كلها دخان. الامر الثالث انه الان يعني هل يفتخر بالدخان العقلاء؟ هل يفتخر بالدخان الاذكياء؟ هل يفتخر الاطباء بالدخان؟ اجمعت عقول الحكماء والعقلاء والاطباء والمفكرين ان الدخان ضار وسم للنفس والرئه وللقلب ايضا، بل هو من اسباب مرض السرطان. فهل يعني عاقل ياتي يقول شوفوا الى جميع الاطباء في العالم، الى جميع الاساتذه في العالم، الى جميع المدراء في العالم، الى جميع المفكرين في العالم، اقول لكم اني لن اسمع كلامكم وساسمع كلام واحد محشش يدخن ينصحني بالتدخين؟ هذا ليس من العاقل انك تترك نصائح العقلاء والعلماء والمفكرين والاطباء وتسمع كلام السخفاء الذين ينصحون بالتدخين. فالعاقل ينتبه واعرف من اي الفريقين انت، هل انت من العقلاء ام انت من الجهلاء؟ نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا مرات قادمة وان يجمعنا في مقر رحمته. آمين. ذلك في مقعد صدق عند ملك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.